بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بما ذكر من شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن القدرة قد تؤخذ في موضوع قسم من الأحكام الشرعية على نحو الدلالة المطابقية أم الالتزام، فيستكشف من ذلك تقييد الموضوع في مقام الإرادة الجدية واللب في مرتبة سابقة على الحب، فإن مرتبة الموضوع سابقة على مرتبة الحب. ففي مثل ذلك لا يمكن استكشاف الملاك في غير الفعل المقدور، إذ لا طريق لنا إلى استكشاف ذاته إلا من حكم الشارع، لقد فرضنا أن الموضوع مقيد بالقدرة، ولأجل ذلك لا يلتزم بالترتب في هذه الموارد على تقدير الإتيان الأمر الفعلي، فلو فرضنا أنه كان مكلفا بالوضوء والتيمم فأتى فتتوضأ لا يحكم بصحة وضوئه، وذلك لعدم استعماله بالملاك، فإن الوضوء إنما يكون واجبا للملاك فيما إذا كان المكلف واجبا للماء، أي كان عنده ماء يتمكن من التصرف فيه، وأما إذا لم يكن متمكنا من التصرف فالوضوء غير واجب للملاك، فلا يحكم بصحته ولو على تقدير إتيان الأمر بالتيمم. وأما لو فرضنا أن الموضوع غير مقيد في لسان الدليل لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية، وإنما كان التقييد عند رمز الحكم باعتبار أنه لا يمكن التكييف بما لا يطاق، ولا يمكن البعث نحو غير المقدور، حينئذٍ التقييد في مرتبة متأخرة، فيتمسك بإطلاق المتعلق، وأنه واجب للملاك على الإطلاق، إذ لو كان واجبا للملاك في فرض القدرة عليه لكان على المولى البيان، وحيث إنه لم يبين من عدم البيان يستكشف أن رجال الملاك مطلقا وعلى تقدير القدرة وعدمها، فيحكم بذلك بصحة الفرض المزاحم، فإنه إن لم يكن مقدورا إلا أن عدم القدرة يثبت التكليف فقط، وأما الميلاد فهو موجود بمقتضى الإطلاق فيحكم بصحته. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. ثم أورد على نفسه بوجوه وأجاب عنها. أولا أورد أن هذا إنما يتم على تقدير أن يكون اعتبار القدرة من باب حكم العقل بقبه تكليف العاجز، على هذا يمكن التمسك بالإطلاق. وأما إذا بنينا على أن اعتبار القدرة من جهة أن التكليف هو بنفسه يقتضي ذلك، إذ البعث لا بد من أن يكون نهض الفعل المقدور، إذا لم يكن الانبعاث ممكنا لم يكن البعث ممكنا، البعث هو التحريك لعضلات العبد نهض الفعل، فإذا لم يمكن التحرك نهض الفعل لم يمكن التحريك أيضا. نفس التكليف والبعث نهض شيئين هو بنفسه يقتضي أن يكون متعلقه مقدورا، إذن القدرة مأخوذة في لسان الدليل، باعتبار أن التكليف هو يقتضي ذلك، فلا يصرف بين ما يصرف بالتكليف في الدلالة المسابقية أو أنه يستفاد من الدلالة الالتزامية أو باعتبار أن التكليف يقتضي ذلك. فالقدرة في جميع الموارد قد أخذت بل شرعاً لأن التكليف يقتضي اعتبار القدرة، فلا يكون فرق بين الموارد، فلا يمكننا استكشاف الملاك إذا لم يكن الفعل مقدوراً ومبتلاً بالمزاحم كما هو محل الكلام. أورد على نفسه أولاً بذلك، ثم أورد ثانياً أنه على تقدير الإغماض وأن ابتداء التكليف لاعتبار القدرة لا يقيد متعلق التكليف، بل من جهة الميلاد إذا سلمنا هذا لا إشكال في أنه صالح وقابل لأن يعتمد عليه المتكلم من جهة تقليد التماط ما يشتمل على الميلاد، فيكون هذا داخلا في صغر الكبرى للمسلمة، وهي أن الخطاب الكلام إذا كان محسوبا بما يصلح للقرينية لا ينعقد له ظهور إطلاقي أو غير إطلاقي. وحيث إن كشف الملاك في المقام من جهة الإطلاق وسكوت المولى في مقام البيان، فإذا احتمل أن المولى قد اعتمد على التقييد لاقتضاء الخطاب ذلك، ونفس التكليف يقتضي اعتبار القدرة، لعل الملاك قائم بخصوص الحجة المقدورة، وإنما لم يبين المولى اعتمادا على اعتبار القدرة من جهة اقتضاء التكليف، فيكون هذا داخلا في موضوع اتفاق الكلام بما يصلح للقرينية والتقييد، فلا ينعقد ظهور للكلام في الإسلام، فلا يمكننا كشف الملاك على الإسلام. أورد ثانيا بذلك، ثم أورد ثالثا أن التمسك بالإطلاق في المقام لا يمكن، وذلك لأجل أن من مقدمات الحكمة أن يكون عدم التبييض في مقام الإثبات إذا كان موضوع الحكم واقعا مقيدا أن يكون نقضا للغرض، يعني يلزم من عدم التبييض نقض الغرض، ونقض الغرض تبييض، فنستكشف من عدم التبييض في مقام الإثبات عدم التبييض في مقام الثبوت. ومن الظاهر أن عدم التبييض في محل الكلام لا يلزم منه نقض الغرض أبدا، إذ المكلف لا يمكنه الإتيان بفعل غير مقدور، ليكون سكوت المولى عن التبييض مع فرض وجود التبييض واقعا نقضا للغرض. غير المقدور لا يكثر من المكلف ليكون سكوت المولى عن التبييض بالمقدور ومع فرض دخل القدرة في الملاك نقضا ليكون عدم التبييض مستلزما لنقض الغرض، وهذا يعني التمسك بالإطلاق إنما يتم فيما إذا كان كل من الفردين، يعني المقيد وغير المقيد، كل منهما مقدورا للمكلف، كما إذا أمر بشيء ولم يقيده باستقبال القبلة، حينئذ نستكشف من إطلاق الكلام أنه غير مقيد بالاستقبال هذا الواجب، إذ لو كان مقيدا بالاستقبال فلم يمجنه المولى فقد يأتي المكلف به غير مستقبل القبلة ويلزم من ذلك نقض الغرض. المولى لم يصل الى غرضه. آزا سیون جنس همت بکب الاطلاق فیما ازا تمکن المکلف من الاسیان بالمقید و بفاقد القید دمتن سمت بکب الاطلاق. و اما ازا کان شک فی اعتبار القدرت فی شیئین متا یتمکن المکلف من الاسیان بغیر المحدود حتى يقال إن القدرة لو كانت ثقيلة ولم يبينه المولى لازم من ذلك نفذ الغرض إذ قد يأتي المكلف بذلك الفعل. المفروض أن المكلف لا يمكنه الإتيان إلا بالمقدور فلا يلزم من عدم التقييد نفذ الغرض فلا يمكن التمثل بالإطلاق. هكذا ذكر قدس الله نفسه و اجاب عن هذه الوجوه. عن الوجه الاول وهو ان اقتضاء التكليف هو لاعتبار القدره هو يقيد المكلف. اجاب عن ذلك بانه لا يعقل فان اقتضاء التكليف لاعتبار القدره فان كان صحيحا إلا أنه في مرتبة فروض التكليف لا في مرتبة سابقة على ذلك وهي مرتبة الاحتمال على الملاك. كلامنا في الشك في أن الفعل واجب للملاك على الإطلاق أو واجب للملاك في فرض القدرة عليه. وهذه المرتبة مرتبة سابقة على عروض التكليف لأن مرتبة الموضوع سابقة على مرتبة الحكم لا محالة. التكليف إنما هو في المرتبة اللاحقة وهي مرتبة عروض التكليف. وأما المرتبة السابقة على ذلك وهي مرتبة الموضوع ومرتبة احتمال الفعل على الملاك التقييد في المرتبة اللاحقة لا يمكن أن يكون تقييدا في المرتبة السابقة. يعني لا يسري ما هو في مرتبة لاحقة إلى ما هو في مرتبة سابقة. إذن لا يعقل أن يكون اقتضاء التقييد لاعتبار القدرة موجبا لتقييد الفعل من حيث احتماله على الملاك بالقدرة فإن هذا في مرتبة سابقة. رد هذا بعينه أجاب عن الإشكال الثاني. إذا لم يمكن التقييد ما هو في مرتبة سابقة بأمر المتأخرين فهو لا يسمح أن يكون مقيدا فلا يكون داخلا في كبرى اتفاق الخلاف بما يسمح للقرينية فإن هذا غير صالحين إذ الأمر المتأخر لا يمكن أن يقيد به الأمر المتقدمين. فلا يمكن التبييد لا جزما ولا احتمالا إذن لا مانع من التمسك بالإطلاق. وأما الإشكال الأخير أنه لا يلزم من هذا نفذ الغرض. اولا ان هذا لو سمي هذا الاشكال انما يصح فيما اذا شككنا في احتمال الفعل اذا لم يكن مقدورا تكليلا على الملاك. افرض انه لا يمكن اكتشاف الملاك اذ لا يلزم منه نقض الغرض فان المكلف لا يتمكن من الاتيان بفعل غير مقدور. وأما في فرض المساهمة الذي هو مقدور تكليلا إلا أنه غير مقدور تشريعا يعني الشارع سلب القدرة لأمره بالواجب المزيف وإلا فالمكلف يمكنه أن يأتي بالصلاة ويمكنه أن يأتي بإزالة النجاسة الذي هو واجب مزيف في مثل ذلك يتمكن المكلف من الاتيان بفعل غير مأذون تمكن تكليمي وغير مقدور تشريعي. الشارع سلب القدرة بأمره بالواجب المزيف، هنا يلزم نقض الغرض. إذا لم يقيد المولى متعلق أمره وهو الصلاة بفرض القدرة، حينئذ يتمسك المكلف بالإطلاق فيلزم من ذلك نقض الغرض. فمن عدم التقييد نفتكر الإطلاق. ما ذكر في الشبهة من أن في هذه الموارد، يعني عند الشك في اعتبار القدرة بالملاك لا يلزم نقض الغرض، إنما هو بالنسبة إلى ما لا يكون مقدورا تكوينا، لا ما لا يكون مقدورا تشريعا. هنا نقض الغرض يكون جاريا، يعني يلزم نقض الغرض من عدم التبييض. إذا كان الملاك مقيدا في الواقع بالقدرة، من عدم التبييض يلزم نقض الغرض. هذا أولا. وثانيا أن هذا ليس من مقدمات الحكمة، لا يعتبر في مقدمات الحكمة لزوم نقض الغرض من عدم التقييد، بل الذي أخذ في مقدمات الحكمة أن المولى إذا كان في مقام البيان ولم يبين قيدا كشف عدم التقييد في مقام الإثبات عن عدم التقييد في مقام الثبوت، وإلا لزم القول أنه في مقام البيان ومع ذلك لم يبين. هذا قلبون من تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، يعني المولى في مقام بيان ما تعلقت به إرادته ومع ذلك لم يبين، تبعية مقام الثبوت لمقام الثبوت تستلزم أن التبعيد إذا لم يكن في مقام الإثبات كشفنا بذلك عدم التبعيد في مقام الثبوت، وإلا لزم الخلف وأن المولى لم يكن في مقام البيان، سواء لزم من ذلك نقض الغرض أم لم يلزم نقض الغرض. نقض اللزوم ونقض الغرض ليس من مقدمات الحكمة، بل من مقدمات الحكمة كشف الإطلاق في مقام الإثبات عن الإطلاق في مقام الثبوت، لأن المولى في مقام البيان فمن عدم بيانه نستكشف عدم الدخل، وإلا فلم يكن في مقام البيان ولزم منه القول، فمن جهة عدم لزوم القول نستلزم عليه الإطلاق، يعني نستكشف الإطلاق. لأن المولى في مقام البيان فمن عدم بيانه تستكشف عدم الدخل، فإلا فلم يكن في مقام البيان ولزم منه القول، فمن كانت عدم القول تستلزم عليه الإطلاق، يعني تستكشف الإطلاق في مقام الثبوت، وليس هذا من المقدمات. هذا مرفق ما ذكره مقدمان أشده. إذن كل مورد لم يكن القدرة محفوظة في موضوع التأييد إلا بالدلالة المطابقية كما في آية الحج، ولا بالدلالة الاستدامية كما في آية الجذور، نستكشف بالإطلاق أن الفعل واجب للملاك على الإطلاق، غاية أن الأمر بل إنما هو في فرض القدرة، فأما مع عدم القدرة فالتكليف ساقط، لا أن الفعل غير واجب للملاك. ولكن ما قادر قدر الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه بل بينهم الله تعالى.